عافية وما يجلكش تاني. طب لو انت ما قلتش شفت بلاء ممكن يجيلك تكرر معاك، يا ده الحمد ده وقاية، ده امان لينا. والله الانسان بيشوف انواع من البلاءات كتيرة جدا، ابتلاءات كتيرة جدا. انت لما تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، امان ليك، حماية، حصانة. اوعى تسيب الحمد، اوعى تنساه، ده اساسي جدا في حياتك. من اول، مش هقولك من اول ما تصحى من النوم، قبل ما تنام معاك الحمد لحد ما تنام تاني بالليل في كل الحركات وكل السكنات. عرفت؟ ركبت السيارة، ركبت الدابة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، مش كده؟ لأن ربنا وصف أن أهل الإيمان أنهم يعني يذكرون الله عز وجل بهذا الذكر. المقصود تقول الحمد لله زي ما النبي كان بيعمل، بعد تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أي حاجة تعلى فيها تكبر الله عز وجل. سبحانك قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله. سافرت أنت، أنت رحت العمرة، رحت الحج، معاك الحمد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد معاك في كل حتة، في السفر هتلاقي الحمد معاك، هناك في الحضر، في النوم، في اليقظة، جوه البيت، بره البيت، الحمد الكتير. في السراء الحمد لله، وفي الضراء الحمد لله على كل حال. إنسان ما يستغناش عن الحمد، تبقى راضي وتسلم لقضاء الله وقدره. في النعمة اوعى تنسى تحمد الله، وفي الضر اوعى تنسى برضو تحمد الله عز وجل. إياك أن تتسخط أو تتبرم أو تعترض أو تتلوم على قضاء الله وقدره، بل تمجد الله وتثني على الله وتحمده على كل أفعاله، فهو المحمود على كل حال. ربنا وفقك لعمل صالح، الحمد لله، الحمد لله. واحد مثلا وفق للزكاة، للصدقة، النفقة، الحمد لله. أنتم فاكرين قصة الرجل الذي قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فطلع في ظلام الليل واختار بيت كده وراح جاي سايب الصدقة، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله لعله أن يستعف. الحمد لله برضو، مع أنه ما جاتش زي ما عايز، هو كان عايز يديها الفقير، يتيم، مسكين، أرملة، واحد محتاج، فوقعت عند السارق. يا ما قالش بقى الحمد لله، أول حاجة الحمد لله على سارق. طيب لا تصدقن الليلة بصدق، أكرر أنا دي ما جتش في مكانها لما كرر مرة تانية. فتصدق في الليل بصدقة ووضع أمام باب، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على بغي، يا وقع في يد زانية. قال الحمد لله لعلها أن تستعف. كلمة الحمد لله الأولى، أول كلمة الحمد لله، وبعدين كرر تاني. فالليلة الثالثة تصدق بصدقة، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، يا غني كمان وحيقدر الصدقة. الحمد لله على غني لعله أن يتصدق. لو أنت كنت مكانه بقى كنت هتقول إيه؟ أي كلمة، أي تعبير، يا كانش قصدي، مش أنت ما يستاهلش، أو يعني كلمة كده ممكن تعبيرات. لا، العابد الذاكر ما يقولش الكلام ده، لسان الله، لسانه عليه ذكر الله باستمرار، الحمد لله، الحمد لله. شفت ال، وهكذا وهكذا. بقول لك ال، جالك ضيوف يعني من أهل الفضل والحمد لله. فاكر قصة سيدنا أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع وهو جعان، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. المقصود القصة يعني النبي سأله ما الذي أخرجك؟ الجوع. ما الذي أخرجك؟ الجوع. فراحوا سيدنا أبو الهيثم ابن التياه ما كانش موجود. فالزوجة رحبت بهم قالت ما الحمد لله، من أكرم منا أضيافا؟ مين أكرم مننا في الضيوف اللي النهاردة؟ برضو لما جاء أبو الهيثم وكان غائبا لما سمع الحمد لله، الحمد لله من أكرم منا أضيافا، الحمد لله. فوبعين أخذ المدية فالنبي قال له إياك إيه والحلوب، ودبح. ولما كلوا الناس قال لهم إيه لا تسألون عن هذا النعيم. نعيم المقصود لما يجي لك الفضل الحمد لله من أكرم منا أضيافا، وهكذا. لما تشوف رؤية طيبة الحمد لله، الحمد لله أن الرؤية طيبة مبشرات. سيدنا عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وسيدنا عمر برضو رأى الأذان في المنام، فلما أخبروا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قال الحمد لله، الحمد لله أن الرؤية تواطأت على الناس. المقصود الحمد. في صلاة الكسوف، في خطبة صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله عز وجل، وفي مواطن كثيرة جدا في الحمد هنتكلم عنها إن شاء الله فيها بعد، لسه في حاجات كتير ومواطن ومجالات للحمد كتيرة أنا أذكرك بيها، أذكرك وأذكر نفسي طبعا أرنك بيها عشان لما تمر بينا نحمد الله عز وجل، وعشان نكتر من الحمد يبقى الحمد، ونستشعر أنه شيء مهم جدا وأساسي في حياتنا. أوعى تنسى الحمد، تنسوش، أوعى تغفل عنه. خلي يومك كله حمد لله عز وجل، خلي يومك كله في أي حركة في أي سكنة جيت تلبس الحمد لله، جيت تخلع الحمد لله، جيت تاكل، جيت تشرب، جيت تنام، جيت تطلع شفت أهل البلاء، شفت جالك ضيوف، شفت رؤية طيبة صالحة، تحمد الله عز وجل. جالك مولود الحمد لله ولا إيه؟ سيدنا إبراهيم قال الحمد لله الذي رزقني على الكبر إسماعيل وإسحاق، فقال الحمد لله الذي رزقني على الكبر. الحمد لله لما يجي لك مولود قبل ما تقول أي حاجة الحمد لله، أول ما يتولد، أول ما تسمع الخبر الحمد لله، ما تقولش طب فلان عملت إيه، طب إيه اللي حصل، أوعى تنشغل بحاجات الولادة والملابسات والأحداث قبل ما تتكلم وتنطق وتقول الحمد لله. وهكذا ربنا نجاك، يعني زي ما ربنا قال لسيدنا نوح إذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل إيه الحمد لله الذي نجانا، فعلى طول النجاة. المقصود أن إيه الحمد معنا في كل موطن، كل حركة، كل سكنة، ولما تقول الحمد لله مرر هذا المعنى على قلبك وتقول الحمد لله رب العالمين، استشعر الحمد لله على حاجات كتير قوي، على الحاجات اللي نعرفها ولا ما نعرفهاش، لأن الله عز وجل أهل للثناء، يستحق الحمد والثناء في كل حال، هو المحمود سبحانه، ربنا المحمود على كل حال. الموضوع لسه له بقية، إن بعد كده هنتكلم عن صيغ الحمد، صيغة الحمد، إيه الصيغ اللي نحمد ربنا بيها، إيه العبارات اللي نحمد ربنا سبحانه وتعالى بيها. وده موضوع، لأن ده موضوع قرآني زي ما قلنا الحمد لله رب العالمين، دي آية في الفتحة، لازم تبقى عارف كيف تحمد الله، ما هي العبارات، ما هي الألفاظ التي يعني فيها مبالغة في الحمد. انت عايز تحمد ربنا حمد كتير كتير قوي ليس له منتهى، ايه العبارات وايه الالفاظ وايه الجمل اللي ممكن تقولها من غير ما تخترع؟ شوف النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام، موضوع كبير، واحنا اولى ان احنا نملى حياتنا بالحمد والذكر والشكر. النهاردة يعني الناس يقولوا ان الصوفية مشهورة بالذكر، يقولك الجماعة الذكيرة، ما احنا ان شاء الله نكون ذكيرة برضو، احنا اولى على يعني بقى ايه بقى الذكر ده خاص بالصوفية، واحنا ما ينفعش نبقى من اهل الذكر، ما ينفعش نبقى احنا ذكيرة بس بدل البدع اللي هم بيعملوها احنا نذكر الله على السنة، زي ما النبي كان يذكر الله عز وجل من غير ابتداع من غير اختراع. فاحنا جماعة عظيم، احنا برضو عندنا احنا الناس المجتهدين في ذكر الله عز وجل بكل الصور بكل صيغ الذكر، ومنها الحمد. الرجل اللي جيل الناس وقال اوصني فان شرائع الاسلام قد كثرت علي، قال لا يزال لسانك راغبا بذكر الله، لسانك ما مبلول بالذكر، شغال على طول، شغال شغال شغال، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فانت وانت في المواصلات اكثر من ذكر الله، وانت في الطريق اكثر من ذكر الله عز وجل. هو احنا لحد كده انتهينا، هنكمل بعد كده. بس يعني واحدة بتسأل واحدة بتقول لها انت بتطبخي ازاي بتطبخي ازاي، فبتقول لها انا بسوي اكلي بذكر الله عز وجل وبغرفه كده يعني ايه البوم ايه الفاظ بعبارات فيها ايه، ما انا بستخدم الصبر، بتحط الصبر، بس ايه مش الصبر اللي هو الصبر، لا الصبر يعني تصبر يا بتشغله وبتسويه على ذكر الله عز وجل، مش الذكر الله على اللي هي بتستغرق الوقت في الطهي والإعداد كده في ذكر الله عز وجل، هتغرف بسم الله وتاكل الحمد لله. المعاني الحلوة دي الجميلة، انتوا ممكن فكرتوا ان انا هتكلم في فن الطبخ وازاي تطبخ، لا هو علشان موضوع الذكر، ان حتى الام في البيت حتى الواقفة بتطبخ، واقفة بتطبخ الذكر شغال، ده حتى الاكل يبقى له طعم ومذاق تاني اللي أعد، والأم مجتهدة في ذكر الله عز وجل، ده يبقى أكل مبارك. عرفت وهي وراها إيه ولا هتغرم إيه؟ غير واحدة إيه وهي واقفة عمالة تطبخ عمالة تتكلم وتتحرك وممكن النساء الجالات تغني، يا خبر ده يبقى الأكل عامل إيه؟ ده الذكر ده أمر مهم جدا، ده الدين، الإيمان كده، الإيمان والذكر نسأل الله أن يعيننا على ذكره. ويجي الموضوع مش شطارة ولا جدعنة، ما توفيقي إلا بالله، ربنا هو المعين، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرة وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. الصفين ليلة المعركة بقى، كان سيدنا علي بيعبي الجيش وبهيئ الجيش للمعركة، قال ولا ليلة صفين، ما إنما نمشي سيدنا علي خلاص، يبقى بالليل كل يوم هيقولها، فهيقول من ضمن الذكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة. فالإنسان قبل ما ينام هيقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34. النبي قال لهم إيه؟ ذلكما خير لكما من خادم، أحسن لكم، قوة هائلة جدا، قوة الذكر ده قوة للقلب وقوة للبدن، وفي بركة في إعانة على من الإنسان يذكر الله عز وجل. المقصود إن إحنا إيه قبل ما ننام الحمد لله، وأول ما نصحى منه الحمد لله. شفت يعني كل حال. طيب قمت أنت من النوم، قمت بالليل هتصلي قيام الليل، قيام الليل لما النبي كان يقوم عشان يقيم الليل كان يستفتح الصلاة في قيام الليل بالذات، فيقول في دعائه اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض لك الحمد. في دعاء الاستفتاح: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض لك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض لك الحمد، أنت الحق ولقاؤك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد حق والجنة والساعة حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ده دعاء من أداة الاستفتاح. الحمد في حمد كتير: اللهم لك الحمد، أنت قيم، بعض الروايات قيوم السماوات والأرض لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض مالك السماوات والأرض لك الحمد لك الحمد. الحمد أنت هتبتدي بالحمد، هتصلي صلاة الفريضة، الاستفتاح بعد الله أكبر في صلاة الفريضة له صيغ متعددة، من ضمن الصيغ ودي كان سيدنا عمر بيواظب عليها، سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيواظب عليها، وأكثر أهل العلم كانوا يواظب عليها كما ذكر الترمذي رحمة الله عليه، هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، سبحانك اللهم وبحمدك، فيها لفظ الحمد. ده دعاء الاستفتاح. لما تيجي تصلي هتقرا الفاتحة هتيجي فيها على قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. لما تيجي تركع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع وفي السجود. لما نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان النبي يقولها في الركوع والسجود، قال اجعلوها في الركوع والسجود. فكان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. لابد أن يسبح بحمد الله عز وجل. لما تيجي ترفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. يعني سمع الله لمن حمده؟ يعني أجاب الله دعوة من حمده. ما ربنا بيسمعنا كلنا، من حمده ومن لم يحمده. من حمد الله سمعه يعني أجاب دعاءه، ومن لم يحمد الله ما ربنا بيسمع صوته ولكن لا يجيبه لا يعطيه. فإحنا رفعين من الركوع بنقول سمع الله لمن حمده، يعني ربنا بيسمع دعاء الذي يحمده. فشوف الحمد مهم لدرجة إيه، إن من غير الحمد ربنا ما يستجيبش دعائك، ربنا ما يسمعش دعائك. انت لما تنزل تدعي وانت ساجد هتكون قريب اقرب الى الله، انه سمع يقول: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء فانه قمن ان يستجاب لكم. فانت قبل ما تسجد بتحمد ربنا عشان ربنا يسمع دعائك اللي هتقوله وانت ساجد. فاحنا رافعين راسنا من الركوع بنقول سمع الله لمن حمده، وبعد كده بنقول ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد، أو تقول اللهم ربنا ولك الحمد، وإن شئت الإطالة فهتقول زي ما النبي كان بيقول: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فتقول ربنا لك الحمد حمدا إيه؟ كثيرا مش قليل، حمد كثير طيب مبارك، مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ورد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. حمد كتير جدا. يا حد يا جماعة بيخطر في باله المعاني دي، ان احنا بنحمد ربنا حمد ملوش عدد، لان ربنا بيحب الحمد. مهم جدا ان احنا نحمد ربنا حمد كتير قوي. فشوف النبي كان يعلمنا ايه، لان الحمد ده شيء اساسي جدا. وانت راكع تحمد ربنا، رفعت تحمد ربنا، وانت ساجد هتنزل برضو تحمد ربنا، وهكذا وانت واقف الحمد لله رب العالمين. الحمد كتير. ما هي دي الأمة، دي أمة الحمدين، ربنا يحب الحمد. والحمد ده شيء أساسي وكتير في حياة المؤمن. لما تخلص صلاة هتعمل ايه؟ سبحان الله 33، الحمد لله برضو 33. الحمد كتير جدا. ده بالنسبة للصلاة. انت صليت، ربما تخرج من البيت، اولا اذا لبست ثوبا جديدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه، هذا قميص هذا عمامة، سماه باسمه، ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتني، اسألك خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له. أول كلمة إيه؟ الحمد لله، اللهم أنت كسوتني. حتى ما تقولش اللهم أنت كسوتني يعني لك الحمد، الحمد لله الأول، وبعد كده تكمل وتقول لك الحمد. الحمد لله أول كلمة تنطقها. هتلبس حاجة جديدة، الحمد لله. طب أنت حتى قبل ما تلبس أنت قعدت تاكل، بعد ما تاكل إيه؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني. كل ما تعمل حاجة هتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس هتقولها بلسانك ولا هتقولها بقلبك؟ الاثنين. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. في أذكار كتيرة جدا بعدما الانتهاء من الطعام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأغنانا وكفانا، و اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت. أقنيت يعني أرضيت، أغنتنا ورضتنا، وهديت وأحييت لك الحمد على ما أعطيت. كان في أذكار متعددة النبي كان يقولها بعد الانتهاء من الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ إن الله يرضى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ربنا يرضى عنك لما تقول الحمد لله. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ربنا يرضى عنك لما تقول الحمد لله وتقولها بقلبك وانت مش تشعرها. يا رب لك الحمد، انعمت علي يا رب، الثناء لك والمجد ليك. سيدنا ابراهيم يقال عنه ان هو كان اذا شرب يشرب ثلاثا، يسمي الله قبل اول شربة ويحمد الله، ثم يسمي الله ويحمد الله، ثم يسمي الله ويحمد الله. ده الذكر الكتير. انت لو قلت بسم الله قبل ما تشرب، وبعدين شربت ثلاث مرات وقلت في الاخر خالص الحمد لله، انت عملت اللي عليك كده كويس جيد وطيب وجميل. هي مره واحده تسمي في الاول وتحمد الله بعد ما تنتهي. الاكمل بسم الله وتشرب اول شربه، تشرب شويه صغيرين الحمد لله، بسم الله تشرب تاني الحمد لله، بسم الله الحمد لله. تراك حاجة ما تذكر الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذاكر اللي بيحب الذكر كل فرصة بينتهزها عشان يزود ذكره لله عز وجل.